نجرب، خلينا نكمل مع بعض السفر الرائع، سفر مشيد الأنشاد أصحاح 7. والرب في كل مرة بنفتح فيه النشيد نكتشف فيه عمق الحب اللي بيربط كنيسة يسوع المسيح بهذا الرأس المبارك يسوع المسيح، والحب اللي الرب بيحبه لكل واحد فينا رغم ان احنا لا نستحقه. وان كان النشيد بالنسبة لناس كتيرة من الاسفار الصعبة، لكن في كل مرة نقرأ النشيد بروح القدس نكتشف ان في كنوز وفي رائع الرب يعلمها لنا. وانا براه من الاسفار المعذية لكل نفس بتحب الرب وعايز تتعلم منه. كان فصح 6 انتهى الاصحاح بنداء الرب للكنيسه للمؤمنين، بيقول لها ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي فننظر اليك ماذا ترون في شلميس. وبعدين بعد ما بدا يقول لها ارجعي بدا يتغزل فأصحاح 7 بقى في جمال هذه الكنيسة، هذه العروس وروعة المؤمنين بكلام رائع جدا. وده يورينا قد ايه محبة الله اللي بتنظر الى كل واحد فينا رغم عيوبنا ورغم الضعف ورغم الفتور، لكن هو بيبص من منطلق المحبة عشان يقول الكلام ده. ونكتشف في الآيات اللي جاية أنه بدأ يوصف من رجليها لحد رأسها، في كل كلمة بيقولها بيتأمل وبيكشف عن جمال في هذه العروس وهذه الكنيسة، جمال فينا رغم أن احنا ما فيناش حاجة حلوة، لكن ده انعكاس محبته، دي عينه اللي شايفة كل واحد فينا بالطريقة دي. أول حاجة في عدد 1، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. الكريم بمعنى الأمير. وهنا يورينا جمال الرجلين اللي بتعبر عن حاجتين، إما الحياة، السلوك، الاستقامة، الناس اللي سالكين بحسب الإنجيل يعني كويس، حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. ويتحدث أيضا عن الأقدام، تتحدث في الكتاب عن المبشرين، ما أجمل أقدام المبشرين. هو يرى فيك كمؤمن جمال أنك تسلك بحسب الإنجيل، أو يرى فيك وأنت تخدم الرب تقدم كلمة الله إن مسيرتك معاه ومشوارك معاه رائع وجميل. ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. قول يا رب سواء كنت مبشر فأنت شايفني رائع، أو سواء كنت مؤمن بس ماشي بالإنجيل، أنت ترى حياتي وهي تسلك بالإنجيل رائعة، ما أجمل رجليك. خلي الرب النهاردة يطبع الكتاب في حياتك زي ما كنا بنتكلم، ويبقى أنت سالك بحسب الإنجيل فيرى في سلوكك وحياتك جمال روعة. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. وهنا يورينا النقلة إن هي بقت بنت الأمير، بنت الملك، يعني تحولت من غير مؤمن إلى مؤمن. يرى المؤمن في هذا الجمال. انت بقيت عبد، انت ما بقيتش ابن للعالم، انت ما بقيتش ابن للشيطان، لكن اصبحت ابن لمين؟ ابن للملك. الذين اعطيهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. قول يا رب اشكرك انك تراني بعد الايمان ليس ابن للعالم، ولكنك تراني ابن الملك، يا ابن الايه؟ ابن الكريم. كم حد يقول أشكرك من أجل أنك شايفني وأنا ماشي معاك بالكتاب، سلوكي وحياتي جميلة، والنقلة يا رب اللي أنت نقلتني بيها من حياة الظلمة إلى ملكوت ابن محبتك، فترى أنني أصبحت ابن للملك وليس ابن الإيه؟ ابن للعالم. الجزء الثاني يقول الكتاب دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعت يدي صنع. الكتاب المقدس يتحدث في أفسس 4:16 على أن كل الجسد مربوط معا. هنا بتكلم الرب عن ربطة الكنيسة مع بعضها. الفخذين يحملون الجسد، يربطوا بين الجزء العلوي والجزء السفلي الايه للجسد. فبيورينا الرب ما اجمل الروابط اللي هي روابط ايه؟ المحبة. احنا بننمو جميعا فين؟ في الروابط بتاعتنا. الروابط اللي مربوط بها الكنيسة المؤمنين هي روابط ايه؟ المحبة. عشان كده بيقول لها دوائر فخذيكي مثل الحلي، جميلة. الروابط اللي بتربط المفاصل ببعضها جميلة، اللي هي روابط ايه؟ روابط مقترنة قلوبكم فين؟ في المحبة. يقول دي صنعت مين؟ صنعت يدي صناع، ده هو اللي عملها. محبة قد انسكبت في قلوبنا بايه؟ بالروح القدس. قد نكون من خلفيات، من أسر مختلفة، من خلفيات مختلفة، لكن فضلت المؤمنين مرتبطين ببعض بربطة واحدة بس، اللي يتخلي زي ما قلنا قبل كده عن لدية تلزم الرسول أن يدخل يبيت عنده. إيه اللي خلى عندك المحبة دي؟ دي محبة الروابط اللي ربط الكنيسة. عشان كده بيقول الكنيسة دوائر فخذيك، أي مفاصل فخذك. المفاصل بتربط الجسد دي عاملة مثل الحلي زي الذهب. دي كانت عاملة صنعة يدي إيه؟ صنعة يدي إيه؟ صنعة. فعدد اللي بعد كده، عدد 2، سرتك كأس مدورة. الحقيقة السرة هي اللي بتربط بين الجنين وبين الأم، هي مصدر الغذاء. وهنا بيقول لها لا يعوذها شراب ممزوج، مش محتاجة حاجة تعدلها. اتقطعت العلاقة بينك وبين العالم، ده معناها. وفضلت مكان الغذاء بتاعك الأحشاء بتاعتك جميلة، مش محتاجة حاجة، مش محتاجة حد يعالجها، مش محتاجة تشبع من العالم باللغة البسيطة. هذه النفس التي ارتوت من يسوع المسيح، اللي بقى ليه علاقة بيسوع المسيح، أصبحت الأحشاء بتاعتها، الطعام بتاعها مش جاي منين؟ من العالم. اتقطعت علاقتها بالعالم. أما الشبع يجي منين؟ مش عايز أفراح العالم، مش عايز الخمرة بتاعت العالم، بقى شبع وأحشاء وتشبع منين؟ سرتك منين؟ من عند الرب. يبقى هنا بيقول سرتك كأس مدورة لا يعوضها شراب ممزوج، مش محتاجة خمرة من العالم، مش محتاجة تاكل من العالم، مش محتاج تشبع من العالم. انت اصبح شبعك وارتواءك منين؟ من عند الرب. ولما تبقى مدورة شكلها سليم، يعني ايه سليم؟ يعني مش محتاج حاجة تعدلها، مش محتاج الشبع بتاعك حاجة تعدل مزاجك ولا تشبعك. انت اصلا شبعان، بس شبعان منين؟ شبعان من الرب. بطنك صبرة طحنة، صبرة بمعنى كومة، حنطة مسيجة بالسوسن. المؤمنين بقى عاملين زي نبات الحنة الجميل، مجموعة حلوة كده موجودين. ما أحلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. صبر يعني كومة من الحنة، يعني كمية كبيرة من الحنة محطوطة. لكن الروعة في الآية دي يقول لهم إيه؟ محاطة بين بالسوسن. حد فاكر السوسن؟ حبيبي زي إيه؟ كالسوسن. يبقى اللي محافظ عليكي، اللي محوط عليكي، اللي مخليكي حلوة كده ايه؟ انك محاطة بمين؟ بيسوع المسيح. حلوة الآية دي قوي. يقولك انت عاملة زي الحنة، بس جمالك وروعتك فين؟ انك محاطة بايه؟ بالسوسن. ان يسوع المسيح هو ايه؟ اللي مسيح. كم حد يقول اشكرك يا رب، لاني مهما كنت جميل لكن انت مش محوط علي هفقد جمالي. لكن روعة الآية دي في هو يقول كده ان بطنك صبرة حنة مسيجة بايه؟ بالسوسن. عدد 3، احنا كلمنا في الكلام ده قبل كده، ثدياكي خشبتين توأمي ظبية، واتكلمنا انه الثدي في الكتاب ترمز الى الشبع. انت شبعانة وبتشبعي الناس التانية، انت مروي لكن كمان بتروي الناس التانيين. انت او الكنيسة او النفس اللي عرفت الرب وامتلت بروح القدس، مش بس هي مروية، دي كمان مصدر تعذية وشفاء وارتواء لمين؟ للناس التانية. هل انت فعلا كده؟ هل انت الناس بتجيلك قلقانة فلما تكلمهم عن عمل الرب وعن سلام المسيح وعن محبة الله بيمشوا من عندك وهم مطمنين ومرويين ومتعزين، كل واحد يسأل نفسه، هو شايفك كده، شايف كل واحد مصدر للجزاء ومصدر للتعزية. عشان كده يقول يا رب أشكرك من أجل أنك شايفني كده. عدد 4 يقول عنق كبرج من عاج. كتاب بيتكلم على العنق، حد فاكر احنا اتكلمنا على العنق قبل كده، على أنه هو ربطة الإيمان بين الرأس يسوع المسيح وبين الجسد كنيسة المسيح. يبقى كل واحد فينا الرب شايف الإيمان في حياته أنه غالي عاج. يقول الكتاب كده عنقك ماله كبرج من عاج، غالي وأبيض جميل رائع. الإيمان في حياتنا حاجة غالية قوي، رب شايف الإيمان في حياتنا شيء رائع شيء جميل. عيناكي كالبرك في حشبون عند باب بس ربيم. عين المؤمنين يشبهها بالبرك. طب ايه الجمال في كده؟ الجمال انه البرك غير البحر، البركة هادية كويس، البركة ما فيهاش عواصف، البركة ما فيهاش أتربة وما فيهاش أمواج، ما فيهاش اضطرابات. عشان كده هو شايفنا وإحنا في حياتنا معاه عيناك كإيه؟ كبركة، يعني هادية، يعني شايفة الأمور ببساطة، يعني عينك دايما مش منزعج، مش مضطرب، مش قلقان. دايما القلق يبان فين؟ يبان في العين. يقول عينه مضطرب، عينه قلقانة، كانت عينه كده رايحة جاية كان قلقان. لا، عين المؤمنين ما بتضطربش. عشان كده يقولهم السيد لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. قول يا رب ساعدني أن تصبح عيني كالبركة هادية، مش زي البحر أي حاجة تزعجها وأي حاجة توترها وأي حاجة تخوفها. قول يا رب أشكرك أنك تراني كالبرك في حشبون. ده إحدى مدن الملجأ، مدن السلام، مدن الناس تلجأ ليها. وبس ربيم يعني باب لجمهور عظيم كبير، يعني الرب شايفنا كمان مصدر للتبشير والخدمة ناس كتيرة، جمهور عظيم. رب شايفك وانت بتثمر ويدوم ثمرك الى الابد. الرب يرى عيناك كالبرك في حشبون. قول يا رب اشكرك انك تراني في مثل هذا الجمال وهذه الروعة. عدد نكمل العدد، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. أول مرة يتكلم على الأنف، الأنف هنا ترمز إلى التمييز، إن عندك تمييز، إنك بتقدر تميز الأمور المتخلفة. تعرفين لما حد يفقد حاسة الشم ممكن يموت، ممكن تحصل له أي حاجة من غير ما يحس، حاسة خطيرة. الكنيسة كمان لما تفقد التمييز زي ما كنا بنتكلم تموت. قول يا رب ساعدني أن أميز. رب يقول لها كده أنفك كبرج لبنان الناظر اتجاه دمشق. بتبص لدمشق ترمز إلى العالم، إلى الناس الغير مؤمنين، إلى الخطاة. فأنت عندك تمييز، بتقدر تميز الخير والشر، بتقدر تميز الأمور اللي بيجيبها العدو والأمور اللي بيجيبها الرب. أنفك كإيه؟ كبرج لبنان الناظر تجاه إيه؟ دمشق. شوف الرب يتغزل في العروس، لكن كمان بيورينا حاجات المفروض تبقى موجودة فين؟ في حياتنا. يبقى عندنا النهاردة اتكلم عن السرة، اتكلم عن الرجلين، اتكلم عن السدين، اتكلم عن العنق، واتكلم عن الأنف. عمال يوصف والعين في العروس وجمال العروس وكمان مميزات العروس أو المميزات المفروض تكون عندنا، نكون شبعانين، يكون عندنا تمييز، نكون مش قلقانين وهادين، مش مضطربين قدام العالم، قدام مخاوف العالم، قدام كذبة إبليس اللي كل شوية بيكذب علينا. قول يا رب ساعدني ان اكون العروس اللي انت عاوزها مش الشكل اللي انا عليه. امين. لكن شوفوا الآية الجميلة اللي بعد كده بقى، رأسك عليك مثل الكرمل. الرأس هنا مين؟ شخص الرب يسوع المسيح. جبل الكرمل ده جبل عالي جدا جدا جدا جدا، ف فهو في مكان ايه؟ في مكان عالية، له سلطان يعني. كويس. والرب هنا يتحدث على انه في اعلى مكان يراقب وينظر ويلاحظ ويحمي وبيقود كمان. فانت عندك هذه الرأس، عشان كده افرح وتعزى وتبارك، لك مثل هذا الرأس المبارك يسوع المسيح، رأسك مثل الكرمل، لا تخافيش. واللي عنده رأس مثل الكرمل ما يخافش. امين. كم حد يقول اشكرك يا رب اننا في هذا الجسد المرتبط بهذا الرأس المبارك يسوع المسيح، فانا مش قلقان. رأسك مثل الكرمل، عالي، شايف كل حاجة، ما تقلقش من بكرة، هو شايف بكرة. ما تخافش من الأعداء، هو شايف الأعداء. ما تخافش من حاجة، هو الصخرة التي كانت تذبحهم، والصخرة كانت المسيح. رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان. هنا بقى بيتكلم على المؤمنين، الارتباط الكنيسة بالرب زي ارتباط الشعر كده بالرأس، هي موجودة ملتصقة. يعني عايز يقول المؤمنين دايما ملتصقين بمين؟ بالرب. والأرجوان رمز للبس الملوكي، اللبس العظيم المبارك. هنا المؤمنين يعني مرتبطين بالرب، عشان كده هم ملوك. شعر رأسك ماله؟ كأرجوان. احنا في لبس الملوك، احنا أمة مقدسة وشعب اقتناء وكهنوت ملوكي لنخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. قول يا رب أشكرك إن أنا أصبحت مرتبط بيك وملتصق بيك، وفي نفس الوقت بقالية مثل هذه الحلة الملوكية. قول رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل. إذا تعبير غريب. الخصل دي، الكنيسة دي، العروس دي، الملك اتأثر فيها. فاهمين الفكرة؟ يسوع المسيح اتأثر بإيه؟ بهذه الكنيسة. اعتبرها الرب كده انه كرمة، الكرمة بتاعته الايه؟ المشتهى. غنوا للكرمة المشتهى. الرب اتأثر في محبتنا. فاهمين الآية؟ ملك قد أسر فين؟ أسر بالخصل دي. احنا قلنا الشعر او الخصل دي رمز لمين؟ للمؤمنين. الملك هو يسوع المسيح، اتأثر في محبة المؤمنين، حبنا حتى الموت، موت ايه؟ موت الصليب. ملك قد أسر بايه؟ بالخصل. عدد 6، ما اجملك وما احلاك ايتها الجميله باللذات. لما رجعتي بقى، خلي بالكم، ولما بقيتي في شركه معاه وعلاقه معاه، ولما بتركعي وتنكسري قدامه، بيبقى ما احلاك وما اجملك. انت بالنسبه له كل اللذات، كل الجمال، كل الروعه. يعني شوف المؤمن لما يبقى في تقوى امام الله وبيسجد كده قدامه، يقول الكلمتين دول: ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه باللذات. كم حد يقول اشكرك يا رب انك تراني. يعني شوف، ما أجملك دي صفة تفضيل، يعني أحلى حاجة في الدنيا. الله يراني في تقوتي وقداستي وحياتي وشركتي معاه، أجمل حاجة في الدنيا. ما أجملك وما أحلاك أيتها الجميلة باللذات. نقول بعد كده عدد 7، قامتك هذه شبيهة بالنخلة. أنت عامل كده إيه؟ زي النخلة. هو شايفك كده، وأمين الرب يكون مخلي كل واحد فينا هذه النخلة. قلنا النخلة قبل كده، الصديق كإيه؟ كالنخلة يذهو. يقول الكتاب كده أنه أنت زي النخلة بالظبط، شايفك مستقيم، شايف جذور ليك في الأرض، مرتبط بالرب جدا، شايف ليك ثمر. لكن السؤال، هل أنا فعلا زي النخلة؟ هل أنا فعلا بحقق أمله في حياتي ان هو شايفني مثمر وثابت وقوي، ولا انا اضعف ان انا بقى قدام اي حاجة؟ عشان كده قل له ساعدني من السفر ده، مش اخده واتعزى بيه، لكن كمان اقول له يا رب حقق غرضك اللي انت، خلي بالكم، دي الصورة اللي الرب رسمها لكل واحد فينا في النشيد. يعني دي الصورة اللي هو حاططها في خياله عن كل واحد فينا، وامله انه تتحقق في كل واحد فينا. يقول لنا كده: قامتك هذه شبيهة بإيه؟ بالنخلة. مالها؟ وثدياك بالعناقيد. يعني هو بيتحدث هنا على ان النخلة دي شايلة كمان ايه؟ شايلة عناقيد، شايلة العناقيد عليها. يعني مهما كان الثقل اللي عليك، لكن تفضل انت ثابت في مكانك. خلي بالكم، النخلة مهما كان فيها بلح، ومهما كان فيها ثمر، مهما كان فيها الجريد ده، ها، الزعف ده، السعف ده اللي بيمسكوه، تفضل برضو قوية واقفة مكانها. تشيل الناس لكن تفضل جامدة برضو. تخدم الناس، تبارك الناس، تحمل هموم الناس، لكن تفضل برضو كالنخلة تزهو. كم حد يقول أشكرك يا رب ان انا ثابت بالرغم من كل عناقيد اللي انا شايلها، من كل المسؤوليات اللي انا شايلها، من كل الخدمه اللي انا شايلها، وسدياكي بالعناقيد. قلت اني اصعد الى النخل. انا عايز بقى، عايز اتامل جمالها، عايز ادوق حلاوتها بالرب، وامسك بعزوقها الجريد، يعني اللي هو بيحمل الثمر دوت. وتكون سدياكي كعناقيد الكرم. انا عايز اشوف، اقرب قوي وامسك في النخلة دي واشوف عن قرب ايه بقى، ها، يمتحنك ويشوف، يمسك فيك ويشوف ايه الثمر اللي بجد اللي في ايه، في حياتك. قلت اصعد، ها، واعمل ايه؟ اني اصعد الى النخلة وامسك. عايز يبص على كل واحد فينا بالتدقيق ويرى من تعب نفسه ايه ويشبع. شوف المحبة، شوف السلام، شوف الثمر المتكاثر فينا، شوف عمل الروح القدس اللي كل يوم بيثمر فينا اكتر من يوم اللي قبله. كم حد يقوله اصعد يا رب، تعال شوف اللي فيا، تعال شوف من تعب نفسك وايه واشبع. وتكون سدياكي كعناقيد الكرم. ثمرك مفرح مبهج، عامل زي العنب كده، مش محتاج فرح العالم زي ما قلنا، هو لوحده بيطلع ايه؟ بيطلع فرح. عناقيد، بس عناقيد ايه؟ كرم، يعني يطلع عنب، يعني يطلع ايه؟ يطلع فرح. الخمر والعنب في الكتاب رمز ايه؟ رمز للفرح. يجي عند حد فيكم يمسك فيه، يدقق فيه، يلاقيه مليان بثمر ايه؟ كله ايه؟ كله فرح. ورائحة انفك كالتفاح. برضو هنرجع شوية في الاصحاح اللي قبل كده، اتكلم عن الرب على انه ايه؟ كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي. عايز يقول انه هم يتنفسون السيد، يعني كل يوم نشتم فيهم رائحة الايه؟ يسوع المسيح. دايما هم في علاقة بينهم وبين ايه؟ وبين الرب. فنفسهم مليان بمين؟ بالرب، بالتفاح. تشتم رائحة يسوع المسيح في تصرفاتهم، في محبتهم، في افكارهم، في كلامهم، في حياتهم. فعلى طول رائحة انفهم مليانة بمين؟ ها؟ بالتفاح. يقول الكتاب ورائحة أنفك كإيه؟ كالتفاح. من كتر علاقتها بالتفاح، من كتر علاقتها بيسوع، بقت هي ريحتها كمان إيه؟ يسوع المسيح. وحنكك ده شيء طبيعي جدا، إنك لما تكون مليان حياتك بيسوع المسيح، لما تكون بتتنفس يسوع المسيح، طبيعي جدا إن كلامك وترنيمك وتسبيحك وبركتك وحياتك كلها تكون مليانة بإيه؟ بالخمر، كأجود الخمر. ما يطلعش كلام يهدم أبدا، لكن كل ما هو صالح للبنيان زي ما بيقول الكتاب المقدس. وكان يتكلم كمن له سلطان، كلامه مؤثر لأنه كان يتكلم بالروح القدس وليس كالكتبة، كان بيتكلم بسلطان. أنت كمان كلامك يبقى ليه تأثير وليه سلطان. يبقى هنا وحنكك كأجود الإيه؟ الخمر. الرب النهاردة بيديك كلام حلو، يديك خدمة حلوة، يديك حتى مشورة طيبة للآخرين. قول يا رب ساعدني أن أصبح من كتر علاقتي بيك ومن كتر حياتي معاك، أصبح كمان كلامي يصبح كله منك ويبقى كله مشجع وكله لتمجيدك وتسبيحك. كم حد يقول له أمين يا رب. خلي كل كلامي وحنكك كأجود الإيه؟ الخمر. لحبيبي السائغة المرققة السائحة على شفاه النائمين. كلام بتاعها يجري، يعني هنا السائغة هنا يعني بتجري على شفاه النائمين. النائمين رمز للخطاع. من كتر ما أنا مليان بيه، من كتر ما أنا متشجع بيه، من كتر ما أنا بخبر الناس عنه، كمان كلامي يبقى على لسان مين؟ الخطاع، النائمين اللي مش جريانين بأبديتهم، اللي مش جريانين بحياتهم. كم حد يقول له أمين يا رب أن تكن هذه الصورة الرائعة الجميلة اللي موجودة في أصحاح 7 على إن يكون رائحة أنفك التفاح وحنكك أجود الخمر. ومن كتر تأثيرك ومن كتر محبتي ليك ومن كتر كلامي عنك، ما خلي بالكم ده حصل معها، من كتر ما تكلمت عنه قالوا لها إيه؟ من هو حبيبك حتى تحلفين هكذا؟ أنا قلت لما كانت متحمسة وبتحبه قوي خلت التانيين كمان الناس التانية تتأثر بإيه؟ بالكلام. نفس الكلام هنا، لما تبقى بتحبه قوي، لما تبقى حياتك مليانة بيه، بتخلي كمان الناس النايمة البعيدة بتعمل إيه؟ بتتكلم عنه. كم حد يقول له أمين؟ اجعل لي هذه التأثير يا رب. بعد كده هيتكلم على عدد 10، أنا لحبيبي وإلي، من كتر الحب، من كتر هذا المدح، من كتر هذه التشجيعات المباركة يسوع المسيح، وده لما تقعد قدامه دايما يشجعك. قالت آه أنا ماليش غيره، أنا بنتمي لي وإلي دائما إيه؟ اشتياق. ولما روح قدس يديك كده نوع من أنواع التشجيع والفرح والسلام والبركة والمحبة للرب، تلاقي نفسك مش عايز تعمل حاجة غير تقول أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أنا بنتمي بس ليسوع المسيح، أنا مش عايز حاجة تاني. أقدر أتخلص من كل محبة غريبة في حياتي بسهولة لأن الروح القدس أعلن فيا يسوع المسيح، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. كم حد يقول له أمين؟ خلي الروح القدس يولد فيا هذا الاشتياق. كم مرة كنت فاتر وأنا بصلي وأنا بقرأ كتاب، لكن لما يجي روح القدس ويعمل ايه؟ يشعل نفوسنا بمحبة جديدة ليسوع المسيح، أنا لحبيبي وإلي اشتياق. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى. لما المحبة بتزيد قوي بيبقى جزء من حياتنا حاجة اسمها التكريس. تعال نبعد عن الدوشة، تعال نقعد لوحدينا، يبقى عندك رغبة كده انك تقعد بينك وبينه وتتعلم منه، يبقى عندك رغبة انك تصمت كل الاصوات المزعجة وتسمع صوته بس، تبقى عندك اشتياقات انك تخرج معاه الى خارج المحلة وتقعد تتمتع بشركته. ده الطبيعي بتاع العلاقة اللي احنا بنتكلم عنها، انه هو بيشجعها وان هي تكتشف هذه المحبة الشديدة ليه، فتقول له طب انا مش شبعانة منك هنا، تعال نخرج بره خالص بعيد عن الناس ونعمل ايه؟ ونروح الحقل ونبت ايه؟ عايز يقول الشركة تكبر أكتر، الاشتياق لشركة أعمق هنا، الاشتياق للتكريس أكتر والانفصال وانعزال عن العالم أكتر. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت إيه؟ نبت في القرى. لكن مش هتكرز بس وانفصل، لكن كمان هكرز بيك وهبشر القرى البعيدة عنك وهقول للناس عنهم تعالوا شوفوا إنسان قال لي كل ما فعلت. أنا هبدأ أكرز كمان بيك، مش بس أنعزل وانفصل وأختبرك واتمتع بيك، ده جزء من الآية، لكن الجزء الثاني تعالى كمان أبشر بيك الناس. لنبكرنا إلى الكروم، وكل واحد يمتحن نفسه في ضوء الآية دي، لننظر هل أظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. تعالى امتحني بقى وشوف بعد الشركة دي وبعد عملك ده وبعد محبتك دي وبعض الوعظ اللي أنا بسمعه، بعد الكتاب اللي أنا بقراه، في حاجة حصلت؟ في ثمر طلع؟ ده مهم. جزء من الأصحاح ده الأخير ده أنا بعتبره جزء مهم لينا، إنك تقعد برا الناس وبرا المجاملات وبرا الاجتماعات، تقعد معايا وتقول امتحني يا الله وانظر إن كان في طريقا باطلا واهدني طريقا. تعالى رب امتحني وشوف انا فيا حاجة فعلا حلوة انت عاوزها. هل فعلا سرتي مدورة ومش محتاجة خمر؟ هل انفصلت عن العالم؟ هل فعلا رائحة انفي مليانة بالتفاح؟ هل انا فعلا حنكي مليان باجود الخمر؟ هل بجد رجلي حلوة فيها تبشير وفيها كرازة وفيها عيشة بامانة قدامك؟ تعالى يا حبيبي، وده المؤمن الامين مع نفسه، لنبكرنا تعالى بسرعة الى الكروم، تعال نشوف الثمر في حياتي او في حياة اسرتي او في حياة الناس اللي انا بخدمهم، في ثمر بجد؟ ده مهم قوي. الايمان مش كلام، مش مشاعر رقيقة وخلاص. جزء جميل في الاصحاح دوت انه في الاخر بيقوله تعال نشوف كده وده دي آية تعودوا تحفظوا فيها كتير. لنبكرنا الكروم ونشوف هل أظهر، هل نور الرمان، هل العنب طلع منه القعال هنا، العنب لما بيطلع الصغير خالص دوت، في أي بوادر كده في حياتي بتقول أنا مؤمن حقيقي؟ كل واحد يسأل نفسه. على قد التشجيع اللي ديتهولنا، على قد المواهب اللي ديتهالنا، على قد الإمكانيات اللي انت أتحتها لينا، على قد الوعظ اللي انت سمعته لنا، في حاجة جابت نتيجة ولا كله كلام؟ لنبكرنا إلى الكروم لننظر هل أظهر الإيه؟ الكرم، هل تفتح القال، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. لما ألاقي الثمر ده، لما تلاقي الحاجات الحلوة دي، أنا هزود المحبة أكثر. لما الرب يلاقي فيك ثمر وانت تكتشف انه اثمر فيك، صدقني ده يخليك تعمل ايه؟ تكبر اكتر وتثمر اكتر وتحبه اكتر. اللفاح يفوح رائحة وعند ابوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيب. اقعد الكلام الجميل ده ممكن نقعد نوعد فيه، بس انا عشان الوقت اختصر الاية. عارفين اللفاح ده خانت عليه لي او رحيل اللي افتكر الحادثة قبل كده، وكان حاجة غالية قوي، يعني حاجة كده عند الستات غالية، وكان رمز للعلاقة الحلوة اللي بين الزوج والزوجة، كان عشان كده كانوا بيتخانقوا عليه، وكان رمز للمحبة الشديدة اللي بتربط الزوج بالزوجة. فبتقول له اللفاح يفوح رائحة، العلاقة بتاعتنا طلعت نتيجة ولا ما طلعتش؟ طلعت، بقى في سلام، بقى في محبة، بقى في رؤية جديدة للحياة، بقى في أمل في بكرة، بقى في تعزية، بقى في تشجيع. كل واحد فيكم يدور على اللفاح بتاعه لما يروح النهاردة قدامه، يقول له اللفاح إيه؟ عمل إيه؟ يفوح رائحة، العلاقة معاك طلعت إيه؟ نتيجة، طلعت ريحة، طلعت حياة ممجدة، طلعت تمييز جديد، طلعت عين بتشوف، طلعت نفس اتنقذت من الهلاك. وعند أبوابنا في علاقتنا مع بعض، شركتنا مع بعض، النفائس، وبعدين يا رب أنا مش هستخسر فيك، من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي، كل إمكانياتي حتى قبل معرفك اللي أنا مذخرها، صحة، شباب، وقت، كلام، أفكار، كل حاجة عندي من زمان هديها لك، وكل حاجة هتدهاني وهتهدهاني، سواء كانت مواهب روحية أو إمكانيات بشرية، أنا كمان إيه؟ هديها لك. يعني هديك القديم وهديك، احنا كتير بخل على الرب بحاجتنا القديمة والجديدة كمان، لا بنديله القديم ولا بنديله الجديد، لكن هنا بتقوله العروس، بتقوله اللفاح يفوح رائحة، العلاقة بتاعتنا جابت نتيجة حلوة، خلت حياتنا حلوة، عشان كده انا هديك كل ما املك من قديم وايه وجديد. صح، رائع، بيربط الحياة بالمسيح وبيربط قلبنا بيه كمان، يخلي قلبك وانت بتقرأ الأصحاح، لو انت تقعد تتأمل في الآيات كده تقول أشكرك يا رب من أجل أني لا أحتاج إلى شيء، لكن أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. مرة ثانية كل واحد يروح وقول له تعالى رب إلى الكروم لنبكرنا إلى نبكر إلى الكرم، ولننظر نمتحن أنفسنا أمامك، هل أثمرنا ولا احنا بالمحنة. خلينا نصلي ونقول يا رب أشكرك من أجل صاح الرائع صاح 7 اللي ممكن حد يقراه ويقول لك الكلام صعب، لكن لما تقراه وروح القدس يوضح يقول لك ما أروع هذه الكلمات، ما أروع سيدنا وهو ينظر إلى كل واحد فينا في ضعفه ويقول له ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، ويبص على كل واحد فينا ويقول لك كده أنا عايز أصعد إليك عشان أبص على الثمر الموجود في حياتك، ويبص على كل واحد فينا على أحشائه، على على على على كل جزء في حياتنا ويقول أنا كده كل الجميلة بلا عيب فيكي. قل يا رب ما أجملك وما أروعك أن تنظر إلي في قمة ضعفي وفتوري وتشويهي، وترى أني كل جميلة باللذات قل أشكرك رب النهاردة من أجل الرسالة المشجعة. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة بالذات. قل رب أشكرك أنك تراني جميل وتراني رائع رغم عيبي وضعفي. يا رب احنا بنشكرك من أجل هذه الكلمات الغالية الثمينة. فعلا يا رب لما قلت الملائكة اشتهت أن تروا ما أنتم ترونه. يا رب الامتيازات ان احنا نفهم الكلام ده علينا ده امتياز مبارك. ثبت هذه الأقوال في حياتنا. اثمر بيها يا رب. ما تخليش كلام حلو نسمعه بس لكن خليه كلام يثمر. وخلينا في الآخر كل واحد يمتحن نفسه ويقولك تعالى يا رب بكر كده وبص وامتحن يشوف الثمر الموجود في حياتي. اشكرك من أجل كل حرف ثمين سمعناه. أنا ما استهلهوش يا رب. لكن أنت عظيم وإله كل نعمة. سمعتنا الكلام الراقي العظيم المبارك دوت. اجعله يثمر في حياتنا ولا تجعله شاهدا علينا. في اسم المسيح يسوع أصلي لك كل المجد. آمين.